السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين باب الخوف، قال الله تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف نوع من أنواع العبادة، فيجب على العبد أن لا أخاف إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويجب على العبد أن يتقي المعاصي ويتجنبها صغيرها وكبيرها خوفا من الله، فإن هذا من التقوى أن يترك المعاصي خوفا من الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله. فيجب على العبد أن يخاف من ربه في سره وعلانيته، وأن يراقب ربه، وأن يعلم علم اليقين بأن ربه يراقبه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإياي فارهبون، الرهبة أشد الخوف، وكذلك الخشية. فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يردعها ويمنعها من ارتكاب المعاصي خوفا من الله، ويتجنب جميع أنواع الظلم سواء فيما بينه وبين الله أو ما بينه وبين الناس خوفا من الله. فإن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا خافه في الآخرة، فلن يجمع الله للعبد بين خوفين وأمنين. فكونك تخاف من الله في الدنيا وتتجنب المعاصي كلها خوفا من الله ورجاء فيما عنده وخشية عذابه وعقوبته، فهو خير لك. ولذلك في الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني أنها جميلة والفرصة مواتية وليس هناك شيء يمنع، لكن الرجل تذكر أن ربه مطلع عليه، وأن ربه يراقبه، وأنه لا يحجب عنه حاجب، وأنه سيقف بين يديه، فطردها وقال إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك الرجل الذي حاول مع المرأة لما احتاجت شيئا من المال ابنة عمه أو غيرها، فلعلها قصتان، فطلبت مال في البداية فأبى إلا أن تخلي بينه وبين نفسها وامتنعت، فلما جاءتها الحاجة استسلمت، ولكنه لما أعطاها المال وجلس منها مجلس الرجل من امرأته قال بكت وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، فخاف وتركها خوفا من الله وترك المال لها. أيضا لما أن الرجل حاول مع المرأة وقالت له أغلق جميع الأبواب والنوافذ حتى لا يرانا أحد، فلما اجتهد وأغلق جميع الأبواب والنوافذ عازما على ارتكاب المعصية قالت له هل أغلقت جميع الأبواب؟ قال نعم ما تركت شيئا. قالت بقي باب واحد لم تغلقه؟ قال أبدا. قالت بلى، الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فخاف الرجل وارتعد وترك المعصية خوفا من الله لما ذكرته هذه المرأة. وهكذا يجب على الإنسان أن يخاف الله وأن يحسب حساب اليوم الآخر ووقوفه بين يديه، فإنه سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ويجازيه على أعماله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيجب على الناس أفرادا وجماعات وأمم أن يخافوا الله وأن يراقبوه وأن يقوموا بأمره وأن يتقوه، لأن الله عز وجل ما خلقهم عبثا وما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل كتبا فيها الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام والجزاء والثواب والعقاب، فما ترك الله حجة لأحد. فلذلك كما وجب على الأمم ويجب على الأفراد والجماعات أن يخافوا الله وأن يراقبوه في جميع أفعالهم وتصرفاتهم، وإلا فإن الله عز وجل شديد عقاب. إذا أراد أن يأخذ قوما أخذهم وما هم له بمعجزين. وقد قص الله علينا قصصا كثيرة لما كان من بين الأمم ورسلهم، وكيف انتقم الله من الأمم التي عصت رسلها ولم يمتثلوا له، فماذا فعل الله بهم؟ فمنهم من أغرقه الله كفرعون وقوم نوح، ومنهم من خسف الله به الأرض ورماه بالحصباء كما فعل بقوم لوط، ومنهم من خسف الله به الأرض ومنهم من رمي بالحصباء كما فعل بقوم لوط، ومنهم من أرسل عليه أنواعا من العذاب مثل الريح كما أرسل الله على قوم هود، وقوم شعيب أرسل الله عليهم عذابا شديدا سماه يوم الظلة، وذلك أنه حر شديد مع قلة مع عدم استطاعة أحدهم أن يتنفس حتى هلكوا والعياذ بالله. فأنواع العذاب عند الله لمن لم يخاف الله، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن العذاب هو نار جهنم لمن لم يخاف الله ولم يراقبه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سولت لك نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك العدو، فعليك أن تتذكر أنك واقف بين يدي الله، وأن ربك مطلع عليك، وأن الملائكة عليك يكتبون. فحاسب نفسك وتذكر وارجع إلى الله، واستعذ بالله من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. فإن غلبتهم نجوت وافلحت وسلمت. إن إذا تركت المعاصي خوفا من الله، أما إن طاوعتهم وأهلكوك فإنهم يهلكوك في المعاصي ثم تهلك في النار يوم القيامة. فإذا الخوف هو شيء يقوم في النفس يمنع الإنسان من ارتكاب ما لم يبيحه الله، ما لم يبيحه الله عز وجل. فإذا قام في نفسك هذا الشيء ارتدعت نفسك عما حرم الله وراقبته وتجنبت المعاصي. فإن كان خوفك من الله أمنك الله، وإن تركته خوفا من الناس فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. فاجعل خوفك دائما من الله، لأن الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وليس عندهم ثواب ولا عقاب، ولكن راقب ربك في كل ما تفعل أو تترك. فالخوف إذن عبادة، فاجعل خوف الله نصب عينيك، وجاهد نفسك وشيطانك وهواك. فإن الإنسان له ثلاثة أعداء، إن غلبوه هلك، فإن غلبهم نجا، هواه ونفسه وشيطانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، هذه الآيات أيضا فيها تذكير للعبد بأنه يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف من وقوفه بين يديه قبل أن تحل به العقوبة وقبل أن يحل به الموت. لأن الإنسان في هذه الدنيا يعمل، يزرع، فمن زرع خيرا حصد ومن زرع شرا حصد، ويوم القيامة ما أحد ينفع أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أحد ينفعك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، كل يقول نفسي نفسي. فلا أحد يوم القيامة ينفع أحد، لا نسب ولا قرابة مهما كان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تخاف الله وتؤمن بي وتتبعني فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقل أنا عم الرسول، فمن أبطأ بعمله لم يسرع به نسب. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا لم يكن الإنسان عنده خوف من الله ومراقبة له وخشية وتذكرا ليوم القيامة وما فيها من الأهوال وما عند الله من العذاب للمجرمين، فالذي لا يتذكر هذه الأمور وطاوع نفسه فإنه يهلك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة خلقت للمطيعين، والنار خلقت للكفار والعاصين، ولكل منهما ملؤها. فتذكر وقوفك بين يدي الله، لا تحسب حساب شهوتك الحاضرة الآن، تذكر العاقبة. إذا نازعتك نفسك ودعاك شيطانك وهواك فتذكر اطلاع الله عليك والملائكة الكرام الكاتبين، وتذكر رحيلك من هذه الدنيا على ماذا ستكون، ونزولك في القبر ماذا أمامك، ثم بعثك يوم القيامة أمام الله حين تنشر الدواوين الكتب وتوضع الموازين، فماذا أعددت لذلك اليوم. خف من ربك، أعطي الناس حقوقهم، اتق الله فيما بينك وبينه في أداء فرائضه واجتناب حرماته. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. كل ذلك يجب أن يكون مبنيا على الخوف من الله ورجاء ما عنده. فالله لا يظلم أحد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، إن بطش الله شديد، إن بطشه شديد إذا أخذ عزيز مقتدر. فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه على أخذ عزيز مقتدر. فلا تغتر بالإمهال إذا لم يعاجلك الله بالعقوبة، فلا تأمن أن الله عز وجل يريد أن يستدرج بك أو يريد أن يمهلك امتحانا لك. فإن تراجعت وتبت وحاسبت نفسك ورجعت قبل الله منك وتاب عليك، فإن تماديت أخذك الله على غرة. فحاسب نفسك يا ابن آدم وأنت بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. فخذ حذرك يا ابن آدم واتق الله وحاسب نفسك، أدي ما أوجب الله عليك من حقوق الله وحقوق العباد، وتجنب ما حرم الله عليك خوفا من الله ورجاء فيما عنده، قبل أن تفاجئك المنية ثم لا يمكنك الاستعتاب بعد ذلك. إذا حل الأجل ما نفعك حينما تطلب التأجيل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فخف من الله وحاسب نفسك، فالله يمهل ولا يهمل، ولا تدري إلى متى سيكون هذا الإمهال، لا تدري، فقد يمسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عجل بالتوبة قبل حلول الأجل، ولا تمهل فإنك لا تدري. فالله يقبل التوبة، توبة العبد ما لم يغرغر، لكن متى تدري؟ هل تدري متى تغرغر؟ فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفعك. إذا غرغرت بلغت الحلقوم حيل بينك وبين التوبة. فاتق الله وخف من الله وراقبه فإنه يراقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ما يكون الإنسان في أي حالة إلا وربه معه بعلمه وسمعه وبصره مطلع عليه. فتذكر أن ربك مطلع عليك في كل حالة، في كل حركة أو سكون، لا يحجبه حاجب. تذكر أن ربك عز وجل يعلم السر وأخفى. إذا حدثتك نفسك بشيء فقد علم الله ذلك قبل أن يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل جزاء المتقين الذين خافوا ربهم في الدنيا واتقوه وعملوا بمرضاته، عملوا بطاعته، فأورثهم الجنة. فيوم القيامة يتذكرون ما كان منه في الدنيا وما كان من الله لهم من الغفران والتوبة ثم دخولهم الجنة، كما ورد في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكانوا على سررهم يسير سرير هذا إلى سرير هذا، فيقول: يا فلان أتدري متى غفر الله لنا؟ فيقول: نعم، يوم استغفرنا الله في مكان كذا وكذا. فربك عز وجل أعطاك مهلة، هذه المهلة ما تدري أنت إلى متى، إلى تغرغر، ولكن علم الغرغرة متى. ولمن خاف مقام ربه جنته، الذي يخاف الله يخاف، يتذكر مقامه وقوفه بين يدي ربه، إني أخاف الله رب العالمين. لما دعته المرأة وأظهرت له محاسنها ما منعه شيء إلا خوفه من الله، قال: إني أخاف الله رب العالمين، ما أخاف لا من فلان ولا فلان. يعرف الفرصة ميسرة، ولكن ما منعه إلا خوفه من الله، فلذلك أمنه الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهما أنواع النعيم كما ذكر الله عز وجل. والآية الأخرى أيضا: إنا كنا من قبل ندعوه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعض في الجنة، تساءلون متى غفر الله لنا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين، يعني خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما خفناه في الدنيا أمننا في الآخر ووقانا عذاب السموم، لكن الذي ما خاف الله في الدنيا أخافه في الآخر. فالجنة خلقت للمتقين والنار خلقت للكفار والعصاة. ولذلك لما احتجت الجنة والنار بين يدي الجبار عز وجل قال للجنة، لأن الجنة قالت في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقال فحكم الله بينهما، قال الجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإذا خفت الله في الدنيا أديت الفرائض رغبة فيما عند الله وخوفا منه، وتجنبت المحرمات كذلك، أبشر، ولمن خاف مقام ربه جنته. أما إذا أعطيت نفسك مهلتها وطلبها وكلما ألقت عليك من الشهوات وزين لهك الشيطان والهوى أطعتها، فإنك تكون من الهالكين، والله عز وجل ما يظلم أحد أبدا، ما يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. لكن خف من ربك الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، إن شاء أخذك على غرة، وإن شاء أمهلك في الدنيا، وكلما طالت حياتك على المعاصي فهو دليل على شقاوتك، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فلا تغتر بالإمهال مع إسباغ النعم، فلما نسوا ما ذكروا بها فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بعض العصاة كلما أمهل زاد بالعصيان مع إسباغ النعم، يغتر ويدري أن الله يمكر به، فإذا اغتر في الوقوع بالمعاصي والشهوات المحرمة وترك الواجبات مغترا بحلم الله وإمهاله وظنا منه أنه لن يعذب، أخذه الله على غره. فذلك الاستدراج، والاستدراج هو مكر من مكر الله بالعصاة، أنه يسبغ النعم عليهم مع استمرارهم على المعاصي، فإذا اغتر وعدم الخوف من الله أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وذلك الآمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هو استمرار العبد على ارتكاب المعاصي واقتراره بإسباغ النعم عليه، يظن أن ذلك إما لفضله ومكانة عند الله، أو يظن أن إمهاله إهمال، فالله عز وجل حكيم عليم. قد كتب للنار أهلا فهم لها يعملون، وكتب للجنة أهلا فهم لها يعملون، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس خوفا من الله، وهكذا إن أعلم الناس بالله أخوفهم منه، كان إذا رأى السحاب انعقد وادلهم خاف، وصار يخرج ويدخل، يدخل ويخرج وتغير حتى ينزل المطر فيسرع عنه. فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا السحب وأنت تخاف. قال: وما أدريني وما يؤمنني يا عائشة، فإن قوم عاد لما رأوا السحب فرحوا، قال: هذا عارض ممطرنا، بل هو ريح. فصار عذاب ما صار رحمة، هذا لأنه يخاف عليه الصلاة والسلام. لما كسفت الشمس خاف خوفا شديد وخرج وهو يجر رداءه يخاف أن تكون الساعة. فكلما قوي إيمان العبد عظم خوفه من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله، فأخوف الناس من الله أعلمهم به. فحاسب نفسك وتذكر وقوفك بين يديه. إياك أن تقبل على المعصية مطمئنا آمنا مستبعدا عقوبة الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة. تظلم عبدا تأخذ حقه أو تضربه، تعتدي عليه، تسبه، فإن الله أقوى منك عليك، أقوى منك على هذا. فالذين يظلمون العمال مثلا، يظلمونهم حقوقهم، يجحدونهم، يسقطون بعض أجورهم، يماطلون بهم، يظلمونهم، يحملونهم فوق ما يطيقون، هذا كله دليل على ضعف إيمانهم وعدم خوفهم من الله. والذين يسارعون لجمع المال من أي طريق كان، لا يبالون بحلال وحرام، دليله ما خاف الله. فلو كان يخاف الله لحاسب نفسه واقتصر على الحلال. والذي يبخس المكاييل والموازين ويغش بالبيع والشراء ما خاف الله. والذي يعمل بالربا أو يمنع الزكاة ما خاف من الله. والذي ينام عن صلاة الفجر وصلاة العصر ما خاف الله. ينام عن صلاة العصر من أجل يسهر في الليل على ماذا؟ الله أعلم. ثم ينام عن صلاة الفجر، هل هذا خائف من الله؟ ما خاف من الله. لو كان خائفا من الله لأخذ عدته وحسب حسابه وجعل للفرائض في نفسه أكبر اهتمام. فمن استطاع أن لا يغلب على صلاة قبل غروب الشمس وقبل غروبها وقبل شروقها فليفعل العصر والفجر. من صلى البردين دخل الجنة، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا يجتمعون فينا بصلاة العصر وصلاة الفجر. فعلينا أن نخاف الله ونراقب ربنا ونتذكر اجتماعهم. إذا اجتمعوا صعدوا، يصعد الذين باتوا معنا في صلاة الفجر، ويصعد الذين جلسوا معنا في النهار في صلاة العصر، وكلهم يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم. لكن باب التقرير، ما كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. احرص على أن تكون هذه الشهادة لك. لا يقول أتيناه نائما وفارقناه نائما. فالذي يفعل هذا ما خاف الله. الذي يأتي من العمل ويأكل الغداء وينام لأنه حاسب للسهرة ما خاف من الله. فإذا طابت نفسه من السهر نام عن صلاة الفجر حتى يده وقت العمل، ثم قام ونقر ركعتين كنقر الغراب صلاة المنافقين، هذا ما خاف الله. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، وأن يرزقنا خوفه وتقواه في السر والعلانية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: